كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. حسيمي كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار. والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا. حسيمي كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. خلينا مفتاح الدار صدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار. والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي. وبليل المخيم كان عشق بلاده غنين، وغزلنا للوطن الحان تصبرنا وتواسينا. وحلم العودة فينا ظل صورة حلوة لقريتنا. حسيمي كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. وخبينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار. والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. ومهما نغيب رح نرسى عالشط الفلسطيني، وحق العودة ما ننسى ولا هالبيت ناسيني. مهما نغيب رح نرسى عالشط الفلسطيني، حق العودة ما ننسى ولا هالبيت ناسيني. وبالصرخ وبالهمس اندهل ويناديني، ويبقى هالوطن مشتاق ناطر يوم عودتنا. الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار. والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.